علي يا عاشقين رسول الله صلوا علي. اسم الله مقامه فوق كل مقام وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان للأولين مبدأ فكان